بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في الأمر بالمعروف، ويسمى أيضا بالحسبة من الاحتساب بمعنى الأجر والثواب. ففي كتاب الدروس الشرعية للشهيد الأول رحمه الله عنونه بكتاب الحسبة، كتاب الحسبة، فقال: كتاب الحسبة يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من خارج الكتاب أبين هذه النقطة، يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروط ستة: التكليف والعلم بجهة الفعل وإمكان التأثير وانتفاء المفسدة، وأن يكون المعروف مما سيقع والمنكر مما سيترك، وعدم ظن قيام الغير مقامه. فكتاب الأمر بالمعروف جعله الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة، متن اللمعة، كفصل تابع لكتاب الجهاد، الفصل الخامس من كتاب الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن في كتب الفقهاء عموما يفرد له كتاب مستقل بعنوان كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في منهاج الصالحين مثلا، وهو من أعظم الواجبات الدينية ومن أسمى الفرائض، كما ورد ذلك في بعض الروايات، حيث عبرت عنه بأنه أسمى الفرائض وأشرفها، وأنه فريضة عظيمة، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. والكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا في وجوبهما، مصدر هذا الوجوب هل هو العقل أم هو النقل؟ فهذه المسألة خلافية بين المتكلمين والفقهاء، أن مصدر الوجوب هل هو العقل أو النقل أم هو النقل، يعني مضافا إلى الوجوب شنو السمعي، هناك وجوب عقلي أم لا؟ الوجوب فقط سمعي، سمعي بأدلة السمع من الآيات والروايات، وليس هناك وجوب عقلي. النقطة الثانية أنه هذا الوجوب هل هو عيني أم كفائي؟ هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الكفاية، واجب كفائي، أم أنه واجب عيني؟ التحقيق أنه من الواجبات الكفائية، من الواجبات الكفائية تماما كالجهاد الابتدائي، من الواجبات الكفائية. بعد ذلك البحث في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك شروط خاصة لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من قبيل أن يكون الآمر والناهي عالما عارفا ولو في الجملة بيشنه بالمعروف والمنكر شرعا، أن ما يأمر به معروف واجب، ما ينهى عنه منكر حرام في نظر الشارع الأقدس. ثم بعد ذلك يقع البحث عن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يذكر الفقهاء مراتب للأمر بالمعروف، أنه مثلا يبدأ متدرجا. بعد ذلك الكلام في مسألة، وهي أنه يجوز للفقهاء في زمن الغيبة إقامة الحدود والتعزيرات مع الأمن من الضرار، هذا مجمل الكلام في هذا الفصل، الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: الفصل الخامس في الأمر بالمعروف، وهو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا، إما بالقول باللسان أن يأمر بلسانه، أو أن يأمر بالفعل يعني باستعمال شنه اليد، باستخدام اليد. فالأمر بالمعروف قال هو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا، وقد يكون الأمر بالمعروف أخص من الإرشاد والموعظة وبيان الأحكام وإتمام الحجة. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أي النهي عن المنكر المنع من فعل المعاصي، من ارتكاب المعاصي المحرمة شرعا قولا أو فعلا. المعاصي المحرمة من قبيل عقوق الوالدين، شرب الخمر، قطيعة الرحم، الربا، الفوائد الربوية، أي مسائل ابتلائية في البنوك. نعم. من مصاديق ومفردات المنكر، المنكر يعني الحرام في نظر الشرع، الغيبة، النميمة، البهتان، السب، الشتم، القذف، سب المؤمن، إذلاله، إهانته، كل هذا من المحرمات. ومن المسائل الابتلائية في هذه الأيام مسائل اجتماعية حول صالات الأعراس وما قد يتخللها شنه أي من مفاسد خلقية ودينية. فهذه بعض المفردات والمصاديق. هنا بالمناسبة من أهم أسباب التوفيق والنجاح حسب أقوال وتجارب بعض العلماء الربانيين، يعني من أهم أسباب التوفيق أولا الصلاة في أول الوقت، الصلاة في حسب أقوال وتجارب جماعة من العلماء الربانيين، الصلاة في أول الوقت، المحافظة على الصلاة في أول الوقت. حتى بعضهم يسألوا أنه يعني بحضور قلب، يقول وهو أهم شيء أن يبادر إلى الصلاة في أول الوقت، فإذا كان مع حضور القلب كان أفضل وأكثر ثوابا. الصلاة في أول الوقت، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأيضا من أسباب التوفيق بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين حسب تجارب يعني وأقوال بعض العلماء. بر الوالدين من أكبر وأهم أسباب التوفيق والنجاح في هذه الحياة. صلاة الليل أيضا، صلاة الليل حسب وصايا علماء الأخلاق والعرفان، زيارة الحسين عليه السلام، خصوصا زيارة عاشوراء أو زيارة وارث، المهم زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام باستمرار من أكبر أسباب التوفيق، مضافا إلى إقامة المأتم على روح الحسين عليه السلام بإخلاص. كذلك هم حبيبي الصدقة المستحبة، حسن الخلق مع الأهل والعيال. فإذن كلامنا الآن في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى الفرائض وأشرفها. قال: وهما واجبان عقلا ونقلا. وهما أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المسألة متعرض لها نصير الدين الطوسي في آخر كتاب التجريد، آخر مسألة في بحث المعاد، المسألة 16، مسألة 16، إيه المسألة 16 في تجريد الاعتقاد. هناك قال: والأمر بالمعروف واجب. المراد من المعروف يعني الواجب، الواجب من قبل شنو هو واجبات، يعني الصلاة، صوم مثلا، إيه الخمس، ونحو ذلك من الواجبات الدينية الشرعية. والأمر بالمعروف واجب وكذا النهي عن المنكر. المنكر يعني شنه؟ الحرام في نظر الشارع، كالغيبة والنميمة والبهتان وقطيعة الرحم والربا وعقوق الوالدين ونحو ذلك. والأمر بالمعروف واجب وكذا النهي عن المنكر. والمندوب مندوب، يعني والأمر بالمندوب مندوب مستحب. سمعا، هذا قيد احترازي، أن الأمر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر واجب، لكن سمعا. يقول المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد أن مصدر هذا الوجوب السمع، يعني الآيات والروايات واجب سمعا. وإلا يذكر استدلال، لو كان الوجوب عقلي يقول يلزم منه توالي فاسدة، واللازم باطل فالملزوم مثله، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا يسموه قياس استثنائي في علم المنطق. قال لو كان الوجوب عقليا، لو كان الوجوب غير سمعيا للزم، وإلا للزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى، دليلان على أنه شنه أو لازمان أو تاليان فاسدان لو كان الوجوب عقليا لا سمعيا. مع ذلك الشهيدان عليهم الرحمة هنا في شرح اللمعة يبينان بأن الوجوب عقلي مضافا إلى كونه سمعيا، وسيأتي بيان هذا الاستدلال. قال وهما، هما إشارة إلى إيش؟ إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهما واجبان عقلا، يعني مصدر الوجوب العقل، العقل حجة باطنة، العقل يعني المرتكزات الوجدانية، المرتكزات الوجدانية. بالنسبة إلى العقل النظري من البديهيات العقلية، اجتماع النقيضين محال. بالنسبة إلى العقل العملي، يعني الحس والقبح العقليين، أن الظلم قبيح عقلا، هل في ذلك إشكال؟ ولهذا من أشد المنكرات معونة الظالمين. صحيح. قال وهما واجبان عقلا في أصح القولين، إشارة إلى أن المسألة خلافية فيها قولان، ونقلان يعني وسمعان بالآيات والروايات. قال ونقلا إجماعا، بالنسبة إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمعا ونقلا، هذا إجماعي ما في كلام، بل أنت تقدر تكتب كتابا وسنة وإجماعا. بالنسبة إلى الوجوب السمعي والنقلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمعا لا كلام فيه، إجماعي. وإنما وقع الخلاف هل أنه واجب بحكم العقل أم لا. المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد تبعا للسيد المرتضى علم الهدى اختار بأن الوجوب سمعي لا عقلي، وإلا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى. قال الشهيد الثاني عليه الرحمة أما الأول يعني الوجوب العقلي فلأنهما لطف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مصاديق اللطف، مر عليكم في عقائد الإمامية وفي التجريد كتب علم الكلام، الإمام لطف، وجود الإمام لطف، وكل ما كان لطفا فهو واجب على الله تعالى من باب الحكمة، مو أن واحد يأمره بذلك أو يضغط عليه تبارك وتعالى، لا، وإنما لو لم يفعل ذلك لكان منافيا لحكمته البالغة تبارك وتعالى بهذا المعنى. بعضهم يقول شلون نقول يجب على الله تنصيب الإمام؟ نقول هذا من باب شنو؟ من باب اللطف والحكمة. أنه لو لم يفعل ذلك كان خلاف الحكمة. لكان منافيا لحكمة الحكيم المطلق تبارك وتعالى، وقد فعل. فلهذا الإمام وجوده لطف وتصرفه لطف آخر، أي ولايته المطلقة على الناس لطف آخر، وغيبته منا، هذه في مسألة غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، كما ذكر نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد. وجوده لطف الإمام وتصرفه لطف آخر، يعني أصل وجود الإمام من الألطاف الإلهية. ما معنى اللطف؟ سؤال وجيه. إن وجود الإمام لطف، ما معنى اللطف؟ اللطف هو ما يقرب المكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لكن دون أن يصل إلى حد الإلجاء والإجبار، من دون إجبار. وجود الإمام من أكبر الألطاف الإلهية، لأنه بسيرته الحسنة وبأخلاقه المثلى مكارم أخلاقه يكون حجة لله على الناس، لأنه ليس بملك من الملائكة حتى يحتج الناس على الله أنت الآن بعث لنا ملك من الملائكة. الملائكة ما بهم شهوة وغضب، عقول مثلا، ها، أنوار محضة. فهذا الإمام هو بشر، وكذلك النبي قل إنما أنا بشر مثلكم. ومن هنا ورد بأنه لما سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه أيهما أفضل، الإنسان أم الملائكة موجودة في علل الشرائع، قال عليه السلام إن الله خلق ركب في البهيمة شهوة بلا عقل، وركب في الملك أو الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة. أفضل يعني أكثر ثواب لوجود المزاحم لهذه القوة العقلية، الغرائز والشهوات والمغريات والإغراءات. ومن غلبت شهوته على عقله كان أخس من البهائم. فحينئذ وجود الإمام لطف. ما معنى اللطف؟ قلنا ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. ولهذا وليكن تأديبه بسيرته قبل أن يكون تأديبه بلسانه، تأديبه بسيرته باعتبار أنه القدوة. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. هذه كلمة يقتدي مهمة، الاقتداء والتأسي، يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمره ومن طعمه بقرصه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القوس ولا عهد له بالشعب. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها، تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. ولهذا ورد عنه عليه السلام أصبحت الأمم تخاف جور رعاتها وأصبحت أخاف جور رعيتي. فوجود الإمام لطف أم لا؟ يحتج الله تبارك وتعالى بالإمام على هؤلاء الناس. يحتج بوجود الإمام، ولهذا الإمام حجة، حجة الله على خلقه. فحينئذ واضح معنى اللطف الآن؟ نعم. لأن الاستدلال مكون من صغرى وكبرى ونتيجة. نعم. قياس نعم. منطقي من الشكل الأول. سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط فان. ما يسموه هذا قياس منطقي من الشكل الأول. نعم. منطق مضفر. نعم. صغرى كبرى نتيجة. نتيجة. قال أما الأول الوجوب العقلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلأنهما لطف، هذه صغرى الاستدلال. تقول صغرى الاستدلال واحد، صغرى الاستدلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف، هذا من قبيل وجود الإمام لطف. الكبرى في الاستدلال وكل ما كان لطفا كان واجبا على الله تعالى، من باب الحكمة، من باب اللطف والحكمة. واضح؟ لما نقول واجب على الله تنصيب الإمام وجعل الإمام، مع أن الآيات أكدت ذلك، إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الآية الثانية اللي يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. ولذا ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في حديث مفصل في أصول الكافي عن منزلة الإمام ومكانة الإمام ومنزلة الإمامة، قال عليه السلام في ذيل الآية إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، قال إمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، شطبت على كل ظالم يدعي أنه إمام وأنه حاكم بين الناس شرعي. فحينئذ الاستدلال واضح، صغرى كبرى نتيجة. لماذا الأمر بالمعروف على رأي السيد، هذا على رأي الشهيدين والشيخ الطوسي شيخ الطائفة؟ لا نصير الدين الطوسي، عندنا المحقق الطوسي صاحب التجريد، كلاهما أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، واحد يسموه المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي أستاذ العلامة الحلي، أستاذ العقليات، أحسنتم، الحكيم صاحب التلخيص، محقق الطوسي والحكيم القدوسي، أفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين، أستاذ البشر والعقل الحادي عشر وما شئت من هذه العبارات. زين، سطرين ثلاثة. عندنا المحقق الطوسي، إذا قيل المحقق يعني نصير الدين الطوسي، إذا قيل الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، شيخ الفقهاء، شيخ الطائفة يقول بأن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم العقل والشرع أيضا، يعني الوجوب ثابت بالعقل بالشرع وبالنقل، يعني الآيات والروايات. السيد المرتضى يقول لا، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت فقط وفقط بالآيات والروايات، بالكتاب والسنة، بالنقل، بالسمع، لا بالعقل. ليش لا بالعقل؟ استدل على ذلك، وهذا الاستدلال اختاره نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد. آخر مسألة في الكتاب حول الأمر بالمعروف ملحقة بالمعاد، مو يحجوا عن الشفاعة ويحجوا عن مسائل في ضمن البحث المعاد، من ضمن التوبة، من ضمن ذلك كلام حول المعاد لأن لها ربط بالحس والقبح العقليين. فهناك قال والأمر بالمعروف واجب وكذا النهي عن المنكر، لكن سمعا يعني شنو؟ يعني الوجوب سمعي، آيات روايات دليل النقل، وإلا شو؟ وإلا يلزم شنو؟ قال وإلا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى. بينما على رأي الشهيدين هنا في شرح اللمعة الوجوب هم ثابت بالسمع وهم ثابت بالعقل، الاستدلال بالعقل، تقريب الاستدلال. لاحظوا، قال أما الأول، ما المراد من الأول؟ يعني الوجوب العقلي، ليش قلنا واجب بالعقل يا سيد؟ مسألة هذه استدلال فيها. قال فلأنهما، من هم لأنهما؟ من هما؟ والنعم منكر. أحسن، هذه الصغرى. فلأنهما لطف نقطة. الآن الكبرى، واللطف وهو واجب على مقتضى قواعد العدل، يعني عند العدلية الشيعة الإمامية والمعتزلة. العدلية الذين يقولون بالحسن والقبح العقليين في مقابل الأشاعرة جمهور أهل السنة المنكرين للحسن والقبح العقليين، يقولون لا حسن إلا ما حسنه الشارع ولا قبيح إلا ما قبحه، أما أن العقل يحكم مستقلا عن الشرع بأن الظلم قبيح فلا، ما عندهم شيء بعد اسمه حسن قبح عقليين، وإنما هما ثابتان عندهم شنو؟ بالشرع فقط وفقط. إذا قرأت المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين هناك بعض المسائل يقول لي شيخ سليم بشري وأهل السنة لا يقولون بذلك، انت حكيك هذا مبتني على الحسن والقبح العقليين، وأهل السنة لا يقولون بذلك، أي لا يقولون بالحسن والقبح مع أن هذا يقول لي هذا لقلقة لسان، لأن هذا من البديهيات اللي أنا قلت في بداية الدرس من المرتكزات الوجدانية، الوجدان أقوى البرهان ما يبغى لها دليل، ولهذا قال الطوسي في التجريد في إثبات الحسن والقبح العقلية وهما عقليان للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان. أن الظلم قبيح هذا بديهية من بديهيات العقل العملي، صحيح. مرتكزات وجدانية، شو نسميها؟ مرتكزات وجدانية عند كل عاقل وكل فطرة سليمة، ومن أنكرهما فإنما بلقلقة اللسان دون أن يصدق بالجنان، صحيح. بالقلب والجنان، واضحة هذه؟ فحينئذ الشارع أكد الأمر بالمعروف، نعم تأكيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان فلهذا يسموه هذه تأكيد وتصديق لحكم العقل، يعني العقل يدرك ذلك، صحيح. بالوجدان، بشهادة الوجدان، والشارع هنا شنه يؤكد ويصدق حكم العقل، واضحة. ومن هنا يقال هناك أحكام تأسيسية من الشارع من قبيل تشريع الصلاة والصوم والطواف حول الكعبة سبعة أشواط ورمي الجمرات سبع حصيات، هذه أحكام تأسيسية من الشارع الأقدس لا يدركها العقل، وهناك أحكام تأكيدية إمضائية هذه يدركها العقل من قبيل شنه؟ ظلم قبيح من أي من لو يصدر من أي كائن ظلم قبيح أم لا؟ قبيح بحكم العقل والوجدان، نعم. واضح؟ فمسألة اللطف اللي أبغى أقول، ولهذا لم يقول قبح العقاب بلا بيان واصل، ولما يقولوا مثلا اللطف واجب وكذا، كلها هذه يعدوها من مصاديق ومن صغريات مسألة الحسن والقبح العقليين. فلهذا هم شو يقولوا علماء الأصول؟ نعم، العقاب بلا بيان شنو يقولوا؟ قبيح عقلا، نعم. العقاب بلا بيان واصل بلا حجة قبيح. اجي الآية تأكد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بس بهالمقدار لا نريد أن نتوسع في البحث. قال أما الأول فلأنهما لطف، هذه الصغرى. ما معنى اللطف؟ لو جاك السؤال في الامتحان تقول اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية دون أن يصل إلى حد الإلجاء والإجبار، ماكو إجبار، لكنه يقربك إلى الطاعة يبعدك، هذا معنى اللطف. هذا اللطف ولو في الجملة، بين قوسين في الجملة لا بالجملة، في الجملة اللطف عند العدلية واجب، بمقتضى قواعد العدل. فلهذا شوف عبارة الشهيد الثاني قيد احترازي، قال وهو يعني اللطف واجب مو عند الأشاعرة وأهل السنة الأشعرية المنكرين للحسن وإنما عند العدلية، وهو واجب على مقتضى قواعد العدل أو العدلية. من هم العدلية في علم الكلام؟ الشيعة الإمامية والمعتزلة، لأن المعتزلة وإن كانوا من أهل السنة لكنهم يقولون بثبوت الحسن والقبح العقليين. هذه نقطة. النقطة الثانية مهمة جدا بالنسبة لوجوب تنصيب الإمام، هنا خلاف بين الشيعة الإمامية وبين المعتزلة. واجب بالعقل تنصيب الإمام، لكن واجب على الله أم على الناس؟ الشيعة يقولون واجب على الله، يجب على الله تنصيب الإمام. من يسمعها واحد قد يشمئز من الكلمة، يقول شلون تؤمن وانت يجب على الله؟ نقول يجب على الله بهذا المعنى من باب اللطف والحكمة، بحيث لو لم يفعل سبحانه وتعالى لكان منافيا لحكمته. نعم، أنه منافي للحكمة، مو بمعنى أن أحدا يلزمه ويفرض عليه ذلك فيطيع أمره، لا، واضح؟ بمعنى إيش؟ بحيث لو لم يفعل لكان منافيا للحكمة، بس هالمقدار. على قولة الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يصير هذا؟ لا. فلهذا بعث الأنبياء حسن، ببركة هذه القاعدة العقلية احنا نثبت شنو كثير من مسائل أصول الدين. نقول يجب النظر في مسائل أصول الدين، لا يجوز التقليد. ليش؟ أن هذا الوجوب بالعقل، النظر والمعرفة، بعث الأنبياء والرسل، تنصيب الإمام، كل هذا ببركة شنو؟ هذه الأحكام العقلية الواضحة الوجدانية اللي سميتها أنا مرتكزات وجدانية، مرتكزات عقلية وجدانية. وجدان، الوجدان أقوى برهان. أن جاءك عيانست كحاجة ببيانست، إذا كان عيان يحتاج بيان مزيد بيان؟ ما يحتاج بيان. هذا للسيد المرعشي النجفي: أنجاك عيانست كحاجت ببيانست. فلأنهما لطف حيث يكون الأمر عيانا، فهل نحتاج إلى مزيد استدلال وبيان؟ وش قال المتنبي؟ وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يا من دل على ذاته بذاته. قال: فلأنهما لطف، تكتب يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، وهو الآن هذه الكبرى، واللطف واجب، يعني كل ما كان لطفا فهو واجب. لكن واجب عند من؟ عند من يقول بالحسن والقبح العقليين، واجب على مقتضى قواعد العدل. وإلا نرجع إلى المربع الأول، نزاع الشيخ سليم البشري مع السيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات، أن يقول لي أنت هذا استدلالك مبتني على الحسن والقبح العقلية، دي مصادرة يا سيد. يقول لي مصادرة على المطلوب. ما معنى مصادرة؟ يعني استدلال دوري. هو أول الكلام خلي يثبت الحسن والقبح العقلية، يقول لي وأهل السنة والحال، وأهل والحال أن أهل السنة لا يقولون بذلك. شوف لنا غير هذا الطريق، واضحة هذه؟ نعم. أما الأول يعني الوجوب العقلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلأنهما لطف، واللطف هاي الكبرى واجب على مقتضى قواعد العدل أو العدلية. زين، إذا قلت بأنه واجب على مقتضى قواعد العدلية، هنا ينبري السيد المرتضى على مهدى رحمه الله، يقول قف. لما تقول واجب، الواجب ما كفر على الله أو على الناس. فإذا قلتم واجب بالعقل، احنا ما ننكر قاعدة اللطف، سيد المرتضى يقول ما ننكر حسن القبح عقليين، لكن تطبيق هذه المفردة على محل الكلام يقول في غير محله، في غير مورده. إن قلتم واجب بالعقل يقول يلزم أحد أمرين، أحد محذورين، وكلاهما باطل. أولا يقول يلزم خلاف الواقع، مو هذا الواجب واجب على كل عاقل وعلى خالق العقل، بينما احنا نشوف على ارض الواقع نشوف مفاسد اجتماعيه واخلاقيه ومنكرات. ليش الله ما يرفع هذه المنكرات؟ إن قلتم بأنه واجب هذا الوجوب لا فرق فيه بين عقل البشر الممكن وعقل الواجب واجب الوجود الله تعالى. فيلزم واحد شنو؟ خلاف الواقع. اثنين يلزم الإخلال بحكمته تعالى. الشهيد الثاني عليه الرحمة يرد على هذا القول وعلى هذه المناقشة، يقول له ما يلزم، احنا نقول بوجوب اللطف صغرى وكبرى وفي الجملة، الجملة من عندي هذه، يعني إجمالا مو كل مراتب اللطف واجبة، بس هذه اللي أنا قلت في الجملة هو لسان حال الشهيد الثاني. كيف؟ لاحظوا العبارة، قال إن قلت يلزم، لاحظتوا أنا ليش الآن قرابة ما أدري ربع ساعة 20 دقيقة قاعد أبين مسألة اللطف وقاعدة اللطف والاستدلال عساس تتوضح لك العبارة، وأنها عبارة دقيقة جدا وعميقة ما تمر عليها مرور الكرام، لأن خصوصا في هالمورد دخل عندنا علم الكلام على الفقه، ها؟ فتح الباب على مصراعيه. يقول الشهيد الثاني رحمه الله، طبعا الروايات بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والمنكر موجود في الهامش لأهمية هذه الفريضة خصوصا بالنسبة إلى الأهل والعيال. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، والآية المباركة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وغير ذلك من الروايات. طبعا روايات كثيرة، منها ما ورد في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه آخر حياته، لا تتركوا الأمر بالمعروف، لابد الخطيب يجيب هذه ليالي وفاة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. هذه فلا يستجاب لكم أو لهم وردت في كثير من الروايات. الآن قال إن قلت يلزم، إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى، جواب من الشهيد الثاني رحمه الله، يقول ولا يلزم من ذلك وجوبهما على الله تعالى. وجوبهما يعني شنو؟ أن يمنع من المنكر، أن من تحقق المنكر خارجا، لأن الأرض كلها فساد خصوصا هذه الأيام ظهر الفساد في البر وما كسب الناس. ولا يلزم من ذلك يعني لازم من الوجوب، من قولنا ذلك يعني شنو ذلك تكتب، يعني لازم من الوجوب العقلي، من قولنا بالوجوب العقلي لا يلزم من ذلك وجوبهما على الله تعالى. زين، إذا كان واجب على الله، يقول اللازم منه من هذا الوجوب خلاف الواقع، وأنا قررت لكم استدلال الطوسي في التجريد شقال، وإلا يلزم واحد خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى، اثنين اللازم واضح، وما لزم منه الباطل فهو باطل، هذا الذي تقول محقق الطوسي في التجريد. الشهيد الثاني يرد عليه يقول لم يلزم، يقول ولا يلزم من الوجوب العقلي وجوبهما على الله تعالى، اللازم صفة الوجوب على الله، اللازم منه من الوجوب خلاف الواقع إن قام به بالوجوب. إذا تقولوا الله قام بهذا الوجوب النهي عن المنكر ومنع المنكر مع ذلك احنا نشوف الأرض فيها مفاسد فيها منكرات، أو لازم الآخر الأول غير الثاني، ها الأول لازم الأول شنو خلاف الواقع، لازم الثاني أو الإخلال بحكمته، مو بحكمه، بحكمته تعالى إن لم يقم به بهذا الواجب. ليش؟ يقول الاستلزام القيام به على هذا الوجه أن لا يدع بعد معصية تقع في الأرض، ألا الاستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف. الشهيد الثاني يقول له إذا بالقوة الله بيمنع المنكر، يقول يلزم منه الإلجاء، يعني شنو الإلجاء؟ يعني الإجبار، وإذا صار إجبار ما صار تكليف، التكليف لا ينسجم مع سلب الحرية والاختيار. الإلجاء الممتنع في التكليف، لأن لابد يكون التكليف مع حرية واختيار، المجبور معذور، لأن الإجبار ينافي التكليف. كل هذا مبتني على الحس والقبح العقليين، والجبر باطل، وإلى آخره في كشف المراد في شرح تجديد الاعتقاد. احنا شقلنا في اللطف وتعريف اللطف متفق عليه بين الطرفين المتنازعين. اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لكن من دون أن يصل إلى حد الإلجاء وحد الإجبار. بهالمستوى صار شنو؟ صار إجبار، مع أنه في تعريف اللطف أخذوا قيد وهو أن لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار. واضح؟ مع قولنا باللطف وتسليما لقواعد العدلية، يقول الشهيد الثاني رحمه الله: لكن ما دعيتم يا سيدنا المرتضى سلام الله عليك، سيد المرتضى وكيف لا يصلى على المرتضى، مع ذلك يقول لي هذا اللازم غير لازم التي تدعي، لا يلزم ذلك، ولا يلزم من القول بالوجوب العقلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخلال بحكمته تعالى، ولا خلاف الواقع. ليش؟ لأنه إذا كان إلى هالمقدار اللطف ولو بالقوة، يعني الله يمنع، صار إلجاء وإجبار، مع أننا نشترط في اللطف أن لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار. ده أصعب مطلب في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شرح اللمعة، ولا بقيت مطالب سهلة، ولهذا احنا وقفنا مليا إلى حد ما حول هذا المطلب. قال: ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محله، يعني بالنسبة إلينا شكل، بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى لا نحو آخر. ويجوز اختلاف الواجب، اللي قلنا واجب عقلي الأمر بالمعروف نعم قال، يجوز اختلاف الواجب باختلاف محله. واضح؟ باختلاف محله اي بالنسبة إذا كان من قبل المكلف شيء، من قبل الله تعالى، من قبل الله شنه؟ الإنذار والتخويف والوعد والوعيد، وأنه بالقوة لو أراد ذلك لفعل، ولكن هذا شنه؟ خلاف حكمته. أحسنت. خصوصا مع ظهور المانع. شنو المانع؟ أنه إذا يؤدي إلى إلجاء يبطل التكليف، يتنافى مع التكليف، لأن التكليف أمر ونهي حبيبي، يكون المكلف واختار، لا مجبور. أحسنت. لأن المجبور معذور، فيكون الواجب في حقه تعالى شنو؟ احنا قلنا بأنه اللطف واجب، وعلى الله اللطف واجب، وإلا كان منافيا لحكمته تعالى. نحن العدلية نقول بذلك، نحن الشيعة الإمامية نقول بذلك، لكن مو معنى اللطف في حقه تعالى أن بالقوة يمنع المنكرات، لا، لو شاء ذلك لفعل لكنه لم يشأ. فاللطف في حقه تعالى، الواجب في حقه تعالى، الإنذار والتخويف بالمخالفة وبعث الأنبياء والرسل ولا غير ذلك، لئلا يبطل التكليف وقد فعل سبحانه وتعالى، يعني بعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وأما الثاني سهل، الوجوب السمعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوجوب سمعا ونقلا بعد آيات وروايات. إذا نريد نعدد شو يقول في الديوان المثنوي؟ مثنوي هفتاد كاغز من شبد، يصير 70 من من الورق، الكاغز يسموه كاغز، فالديوان ديوان ديوان شو يصير؟ 70 من الورق إذا بنعدد الآيات والروايات، فتراجعوها في الوسائل، نافع جدا للخطيب هذا البحث. وأما الثاني، شنو الثاني؟ يعني الوجوب سمعا ونقلا، فكثير في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هي نفس كلمة منكم تدل على الوجوب الكفائي، لأن قلنا المسألة الثانية أن الوجوب كفائي أم عيني، هاي الآية تدل على أن الوجوب، وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كفائي إذا قام به البعض. وقوله تعالى أو وكقوله تعالى وكقوله وقوله عليه السلام لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ومن طرق أهل البيت عليهم السلام فيه ما يقصم الظهور فليقف عليه من أراده في الكافي وغير الكافي وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل. من ذلك ما عن الصادق عليه السلام ما يقصم الظهور ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم وغير ذلك من الآيات والروايات. يقول سلام الله عليه الإمام الباقر في نهاية الدرس هذه الرواية: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء وسفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا ينهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير أي اللي قال تقسم الظهور يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم يقبلون على الصلاة والصيام وما لا شنهم ما يضر بنفس بمال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. وصلى الله على محمد وعلى آله.